باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. آمل ذوات الياء في الكل شفا وثني الأسماء إن تريد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هود الها واشترى ما استعلى أتى وكيف فعل وفعل ضمه وفتحه وما بياء رسمه كحسرة أن ضوحا ما تبالى غير لدى زكى على حتى إلى ومن يال الربا القوى العلا كلا كذا مزيدا من ثلاثي كبتلا مع روسي آي النجم طه اقرأ مع قيامات الليل الضوح الشمس سأل عباس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياه متلا خطايا ودحا تقاتيه مرضاتي كيف جطحا ساجا وأنسانيه من عصاني آتاني له دا وقد هداني أوصاني رؤيا يا له الرؤيا روى رؤياك معه دا يا مثوى يا توى محيايا مع آذانينا آذانيهم جواري مع بارئكم طغيانيهم مشكاتي جبارين مع أنصاري وبابي سريع وخلف الباري تماري مع أواري مع يواري مع عيني تبا عنه لتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى وفاق في أعماك إلى الإسرى صدا وأولا حيما وفي سوى سودا رمى بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف إناه لي خلف الناء لسرى صيفي مع خلف نونيه وفيه مضيفي روى وفيما بعد راء حطملا خلف ومجرى عدوى أدرى أولا صلوى سواها معايا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما بهيها غير ذي الرا يختلف مع ذات ياء مع آراكهم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذرا وأنا ويلتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلى عسى وآسف عن عنق وعن جماعة الله دنيا آمل حرفي رأى من صحبات لا نختلف وغير لول الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف مونا قللهما كلا جارا وقبل ساكين آمن للرصفا في واك غيره الجميع وقفا والآليفات قبل كسر رطرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم والجار تلا طب خلف هار صف حال رب ملا خلفوهما وإن تكرر حطروا والخلف من فوز وتقليل جوا للباب جبارين جار اختلفا وفاق في التكرير قس خلف ضافا وخلف قهار البواري فضيلا توراة جد والخلف فضل بجيلا وكيف كافرين جاد وأمل تب حزمنا خلف غلا وروح قل معهم بنمل والثلاث فضيلا في خاف طاب ضاق حاق زغلا زاغت وزاد خاب كم خلف فينا وشاء جالي خلفه فتنمنا وخلفه لكرام شاربينا إكراهيهن والحواريين عمرانا والمحراب غير ما يجر فهوى وأولى زاد لا خلف استقر ما شارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحيلية خلف ترى أرافة الناس بجر طيب خلفا ران رُدصف فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فاتا والخلف قر وارى الفواتيح آمن صحبة كف حولا وهكا فرعا حافظ صف وتحت صحبة جان الخلف حصل يا عين صحبة كاسى والخلف قل لثالث لا عن هشام طشفا صف حامنا صحبة ياسين صفا رد شد فشاوى بين في أسف خلفوهما راجد وإذها يختلف وتحتها جنحا حولا خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها للأصبهان لم يمل وخلف إدريس برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف والي بعض قل لا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكين بما أصيل قف وخلفك القرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكين حرفي رأى عنه وراسي واه مع همزين آه